نستأنف القراءة في شرح الطحاوية، لكن قبل القراءة كنا في الدرس الماضي بدأنا بموضوع الشفاعة، وما مر من الكلام عن الشفاعة يحتاج إلى شيء من التبعيد والعنصرة، أشير إلى بعض ذلك بإيجاز. فأولا ما يتعلق بتعريف الشفاعة سبق الحديث عنه، لكن نحتاج إلى شيء من ذكر معاني الشفاعة اللغوية ليتحدد المعنى الشرعي بشكل أدق. الشفاعة في اللغة من الشفع، وأحيانا يقال الشفع وهو بدء الوتر، والشفع هو الزوج من العدد أو من الأشياء، الواحد وتر ومن ضاف إليه يعد شفعا. ومن معاني الشفاعة الزيادة والانضمام والإضافة والاقتران والمعاونة والمساعدة، والشافع هو المعين، والمشفع هو الآذن بالشفاعة، هو الذي تطلب منه يطلب منه الشافع الحاجة أو ما يشفع به، والمشفع هو الذي يؤذن له بأن يشفع أو يطلب منه تطلب منه الشفاعة. المشفع هو الذي يطلب منه الشفاعة بمعنى يطلب منه أن يشفع عند غيره، وكذلك الذي يؤذن له بالشفاعة. أما المشفع فهو الآذن، والذي تطلب منه الحاجة، الحاجة هي موضوع الشفاعة. الشفاعة من حيث تفصيلاتها أنواع كثيرة، فهي من حيث الحكم مثبتة ومنفية، ومن حيث الزمان شفاعة دنيوية وشفاعة أخروية، ومن حيث الأحكام لها تفصيلات كثيرة سأتحدث عنها بعد قليل. أما أنواعها من حيث الحكم وهو أنها مثبتة ومنفية، فالمقصود بذلك ما يحدث من الشفاعة، وإلا في الشفاعة الشرعية، الشفاعة التي ورد بها الشرع كلها مثبتة بمعنى أنها مقبولة إذا توفرت شروطها. والشفاعة المعنية في الكتاب والسنة هي الشفاعة التي توفرت شروطها وهي المثبتة، وهي التي تكون يوم القيامة من يأذن الله لهم، وتكون لمن أيضا يأذن الله ويرضى بأن تكون لهم الشفاعة كما سيأتي تفصيل. أما الشفاعة المنفية فهي المردودة، وهي الشفاعات البدعية، الشفاعات التي يفعلها الكفار المشركون وأهل البدع لكنها لا تنطبق عليها الشروط الشرعية، كالاستشفاع بالحي فيما يتعلق بمصيره يوم القيامة، استشفاع بالحي فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة، فإن الأحياء لا يستطيعون أن يشفعوا فيما يتعلق بمصير الإنسان يوم القيامة في الحياة الدنيا، إنما تكون يوم القيامة لمن يأذن الله له. كذلك من الشفاعات الممنوعة المردودة الشفاعة بالأموات فيما يتعلق بمصائر العباد يوم القيامة، ونحو ذلك مما سيأتي ذكر شيء من أصله. أما من حيث أحكامها فكما قلت فلها أحكام، فللشفاعات في الدنيا أحكام وللشفاعات في الآخرة أحكام. أما الشفاعات الدنيا في الدنيا فمنها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع. أما الجائز فأوله ما يتعلق بشفاعة الناس في دنياهم فيما يتعلق بنفع بعضهم لبعض فيما يقدرون عليه، وهو ما يسمى أو منه ما يسمى عند الناس الوساطة. هذا أمر جائز إذا لم يكن فيه ظلم ولا تجاوز لحدود الشرع ولا تحريم حلال ولا تحليل حرام. فإذا وافق الشرع فهو جائز، بل إنه من أبواب الحسبة ومن الأمور التي يلتمس فيها الأجر من الله عز وجل، لأنها نفع للناس ونفع الناس من أعظم أبواب الخير. هذه مسألة تسمى شفاعة تجوزا ولا تدخل في الشفاعة الشرعية المعنية في الكتاب والسنة إلا فيما يتعلق بمصالح الناس الدنيوية، يعني ليست من الشفاعة الدينية التي تتعلق بمصائر العباد يوم القيامة أو بحضورهم الغيبية، فإن هذا أمر لا تدخل فيه الشفاعة. أما الشفاعة الشرعية المتعلقة بمصائر العباد فإن منها ما هو جائز ومن صوره، أولا الاستشفاع بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهذا يدخل بالتوسل أو أنه إلى معنى التوسل أقرب، لكن تجوز بعض أهل العلم تسميته شفاعة كما أن أهل الأهواء سموه شفاعة وأدخلوا فيه شفاعة الآخر، بمعنى أنهم خلطوا بين الشفاعة الجائزة الدنيا وتوسعوا بها حتى أدخلوا فيها الشفاعات الممنوعة في الدنيا والممنوعة في الآخر. فمن هنا سمي هذا النوع من التوسل شفاعة، أي التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الحياة، والمقصود به التوسل بدعاء، التوسل بدعاء. وقد يسمي بعض الناس التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم توسلا وشفاعة، وهذا فيه تجوز وفيه أيضا خروج عن الحد الشرعي بمعنى الشفاعة ومعنى التوسل. فرق بين التوسل والتبرك، بينهما وجوه اقتران ووجوه اقتران، لكن التبرك بالمعناه الواسع الذي يفهم عند الناس لا يدخل فيه كثير من الصور التي تعمل الآن. التبرك الشرعي أكثر الصور التي تعمل الآن لا تدخل. بمعنى المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز الاستشفاع به في حياته بمعنى أن طلب الدعاء منه، وهذا حدث كثيرا من النبي صلى الله عليه وسلم، من صوره دعائه للأعمى ومن صوره دعائه صلى الله عليه وسلم لكثير من الصحابة ودعائه لأمته ودعائه لأصناف من الخلق، فهذا استشفاع مشروع. مسألة التبرك سيأتي الكلام عنها في درس قادم. المهم بمناسبتها نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع التبرك بذاته وبأشيائه المباشرة في حياته، لكن بعد وماته لا يجوز التبرك لما انقطع من آثاره، وآثاره كلها انقطعت. الصورة الثانية من الشفاعات الشرعية الجائزة في الدنيا الاستشفاع بدعاء الرجل الصالح أو نحوه بمعنى أنه يجوز أن تقول لغيرك ادعو الله لي، لكن بشرط ألا يكون ذلك على جهة الاعتماد على دعاء الخير، وأن يكون لمناسبة، بمعنى ألا يكثر منه الإنسان، إذا أكثر منه اتكل على غير الله، وأيضا ترك السبب المباشر وهو اتخاذ الوسيلة إلى الله عز وجل بعبادته ودعائه والتي هي أوجب الواجبات على العباد على كل عبد. لكن إذا جاء لذلك مناسبة لا فإنه يشرع للإنسان أن يجوز له أن يطلب من غيره من الصالحين ومن المؤمنين من المسلمين أن يدعو له إذا اقتضى الحال ذلك، كان يكون المقام مقام ضرورة أو المكان مكان فاضل أو الزمان زمان فاضل أو نحو ذلك. كذلك من صوره التي هي أعم من ذلك كله الاستشفاع بدعاء أو الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه، الاستشفاع بالحي فيما يقدر عليه. وبعض هذه الأمور تدخل من باب التبرك المشروع، بعضها يدخل من باب الشفاعة، بعضها يدخل في باب الوسيلة أو التوسل، وبعضها يدخل في باب الحوائج العادية التي ليست من جوانب العبادة أو من أمور العبادة. وعلى هذا الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انقطع، والاستشفاع بالمسلمين أو بالمؤمنين أو بالرجال الصالحين بعد وفاتهم أو فيما يقدرون عليه كذلك ممنوع، وكذلك الاستشفاع بأي أحد من الخلق حي أو ميت فيما لا يقدر عليه هذا ممنوع وهو من الشفاعة المسلمة. ويدخل في الشفاعات الممنوعة في الدنيا الاستشفاع بالأشياء، الأشياء كالأحجار والأشجار وغيرها فإنها لا تشفع لا في الدنيا ولا في الآخرة. حتى من الذين يعلقون الاستشفاع بهذه الأشياء على الآخرة، بمعنى أن يقولون نستشفع بها الآن لتشفع لنا يوم القيامة، فإنهم بذلك يقعون في الشرك. أما في الآخرة فإن الشفاعة كذلك منها الجائز ومنها الممنوع. أما الشفاعة الجائزة فهي التي توافر شروطها كما ورد في الكتاب والسنة. أولا أن الشفاعة لا تكون إلا عند الله عز وجل، فلا يحدث بين الخلق شيء من انتفاع بعضهم لبعض، لا تكون إلا عند الله عز وجل، فهو سبحانه الذي يشفع عنده الشافعون، فهو الذي يأذن لمن يرضى عنه ولمن يرضى له. ثم لا تكون الشفاعة ثانيا، لا تكون الشفاعة إلا بعد إذن الله عز وجل، كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وثالثا لا تكون الشفاعة إلا برضا الله عز وجل عن الشافع وعن المشفوع له. على هذا الكافر لا يشفع، ومن لا يرضى الله عنه لا يشفع، وكذلك الكافر لا يشفع له ولا يأذن الله بالشفع له، لأن الله عز وجل بعد ما وصل الكافرين صفاتهم الرئيسة وهو أنهم لا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون باليوم الآخر، قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمقصود أن الشافعين الذين تتوهم شفاعتهم لا تنفع، وكذلك الشافعين الذين يرضى الله شفاعتهم لمن رضي عنه لا تنفع شفاعتهم لهؤلاء الكافر. ولذلك لم يرد أنه تثبت الشفاعة للكافر أبدا يوم القيامة على الإطلاق إلا فيما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف له من عذاب جهنم، نسأل الله السلام. وهذه شفاعة لا تتوافر فيها صفات الشفاعة، لأنه لا ينجو بها من النار. ما عدا هذا النوع من الشفاعة فإنه لا يجوز، ولم يكن أو لا يحدث ولم يرد في الشرع. وكل ما يزعمه أهل الباطل وأهل البدع من شفاعات يدعونها لأشخاص أو لفئات أو لطوائف أو لجمادات أو لأي نوع من المخلوقات تخرج عن هذه الشروط وهذه الضوابط فإنها ليست صحيحة وتدخل في الشفاعة المردودة المنقية. والشفاعة من حيث الأشخاص أيضا أو من حيث الأنواع منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد. الشفاعة المطلقة هي ما ثبت من أن جميع الأنبياء وكذلك طوائف من المؤمنين وكذلك جميع الرسل والملائكة يشفعون لطوائف من أهل التوحيد غير مسمين ولا يعرف أحدا منهم بعينه. والشفاعة المقيدة منها ما قيد بالنوع منها ما قيد بالشخص. أما الشفاعة المقيدة بالنوع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل كبائر من أمته. وأما الشفاعة المقيدة بالأشخاص فإنا لا نعرف منها إلا ما ورد من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب بأن يخفف عنه من العذاب. والباقي كله شفاعات من أن تدخل في الأنواع. كذلك بالنسبة للشافعي منهم ما هو منهم ما هو شفاعته مطلقة ومنهم ما شفاعته مقيدة أو مسماه وبعضهم مطلقة. فمثلا ورد أن الأنبياء جميعا يشفعون وأن الرسل يشفعون وأن الملائكة يشفعون دون تحديد لأحد بعينه. وورد أن المؤمنين يشفعون دون أن محدد أحد بعينه. لكن ورد في بعض النصوص ثبتت وأغلب أهل العلم يثبتها أن طائفة من المؤمنين لهم شفاعة خاصة وهم الشهداء. كذلك ورد أن نوعا من أبناء المؤمنين أو أبناء المسلمين يشفعون وهم الأطفال الذين يموتون قبل سن البلوغ. أطفال المسلمين الذين يموتون قبل سن البلوغ أي قبل التكليف إذا احتسبهم أهلهم فإنهم يشفعون. لذلك وردت بعض الشفاعات المقيدة المخصصة مثل شفاعة القرآن شفاعة الصيام ونحو ذلك من الشفاعات التي لا يجوز إثباتها إلا لمن ثبتت له أو لما ثبتت له. أما ما يدعيه الأهل الأهواء وأهل البدع من إطلاق الشفاعة وصرفها لمن يهوون فهذا باطل وهو نوع من بل أكثره يدخل من أنواع الشرك يدخل في أنواع الشرك. فما كان منه صرف للدعاء لغير الله عز وجل وطلب النفع من غيره فهو شرك. وما كان منه يدخل في التبرك فهو على درجات. وما كان منه يدخل في التوسل فهو على درجات. منه ما هو شرك ومنه ما هو بدعة مغلظة ومنه ما هو دون ذلك. الله أعلم. والآن نستأنف قراءة الدرس قد وصلنا إلى صفحة 294 لا قوله أما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم غير في الدنيا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء ففيه تفصيل. فإن الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من مخلوقاته فهذا محذور من وجهين. الشارح هنا ذكر صورة من صور الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره وكأنه أراد هذه الصورة مثال على قاعدة أراد أن تكون هذه الصورة أو ما يشبهها أمثلة على قاعدة وهي أن الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره قد يقصد به الاستشفاء بذاته، فإذا كان هذا يعني بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم اعتبار ذاته وصيفه من الله عز وجل فهذا لا شك أنه باطل، وإذا كان المقصود به اعتبار ذاته مباركة يكون استشفاء من باب التبرك فهذا جائز في حياته صلى الله عليه وسلم، وإن كان المقصود بالاستشفاء بذاته أي الاستشفاء أو الاستشفاء به، إذا كان المقصود بالاستشفاء به الاستشفاء بدعائه وهو حي فهذا حق وجائز، وكذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يستشفع بذاته تبركا، لا يتبرك بذاته، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرك بذاته، إنما يتبرك بدعاء بناء أن يطلب منه الدعاء، يطلب منه الدعاء فقط. أحدهما أنه أقسم بغير الله، والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حق. هذا إذا كان المقصود القسم، والغالب على يعني فهم الأولين قبل أن يعني تضعف معالم اللغة في أذهان الناس، كان الغالب في مثل هذا الإطلاق أن المقصود به الإقسام أو الحلف أو الحلف بحق نبيه، كأنه يقسم بالحق، لكن قد يراد بكلمة بحق نبيك يعني أن مجرد الاستشفاء بدون إقسام، لا تكون الباء للقسم، تكون الباء سببية، قد يقصد بالباء أن تكون سببية، وهنا قد لا يكون قسم، لكن الشارح غلب المدلول اللغوي العام عند الناس في مثل هذه الأفعال وهو أن يقصد به الأقسام أي الحلف، الحلف. نعم. والثاني اعتقاده أن لأحد على الله حقا ولا يجوز الحلف بغير الله، وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكذلك ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال حقهم عليه أن لا يعذبهم، فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، لا أن العبد نفسه يستحق عن الله شيئا كما يكون للمخلوق على المخلوق، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم، وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن يقسم به ولا أن يسأل بسببه ويتوسل به، لأن السبب هو ما نصبه الله سببا، وكذلك الحديث الذي وعلى هذا فإن قول القائل بحق نبيك أو بحق فلان من الصالحين أو غيرهم يكون فيه نوع من الاعتداء في الدعاء من جانب، وأيضا من التوسل البدعي من جانب آخر، أما أنه اعتداء في الدعاء فلأنه سأل غير حق، غير حق، وأما الأمر الثاني فلأن حق الشخص المسؤول به حقه له، لأن الله عز وجل ضمن حقوق العباد، الله عز وجل ضمن إجابة الدعاء إذا انتهت الموانع، ولأن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان أو كل إنسان له عمله، فمن هنا حق الغير له، يعني لا يجوز لأحد من الناس أن يسأل الله بحق غيره، لا سيما أن الله عز وجل وعده بأن يفي له بحقه، فإذا المشروع لكل إنسان أن يسأل بحقه هو، لأن الله وعد السائلين، وهذا الذي يدعو هو من السائلين، ولأن الله عز وجل جعل حقوق العباد لا تتعداهم، حقوقهم يوم القيامة لا تتعداهم، كل إنسان له عمله وعليه وزره. فإذا السؤال بحق الآخرين سوء أدب مع الله عز وجل واعتداء في الدعاء وظلم للآخرين. ثم إنه ينبئ عن جهل لأن الذي يسأل بحق الغير لم يعرف حقيقة ما وعد الله به عباده، ثم إنه لم يقدم لها حق قدر، ثم إنه اعتدى على حقوق غيره الذين جعلت حقوقهم حقوقهم أو جعل الله حقوقهم لهم. إذا لا يجوز بل لا يشرع بل يقوم من البدعة وأحيانا ربما يصل إلى الشرك أن يسأل الإنسان حق غيره أو بحق غيره أو يتعلق إيمانه ورجاؤه وطمعه بحق غيره. نعم. وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الماشي إلى الصلاة أسألك بحق من شاي هذا وبحق السائلين عليك، فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه، فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن يثيبهم. ولقد أحسن القائل ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك؟ فالجواب أن معنى قوله بحق السائلين عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة السائلين فأجب دعائي، بخلاف قوله بحق فلان. هذه العبارة هي التعليل لجواز مثل هذا الدعاء حتى لو لم يثبت النص. الحديث الذي أورده ضعفه كثير من أهل العلم، وعلى هذا لا يعتد باستدلال به على سبيل الجزم والقضاء، إنما يستأنس بها. لكن من حيث الرجوع أو إذا رجعنا إلى قواعد الشرع في مسألة الدعاء والتوسل والشفاعة، وجدنا أن الإنسان إذا سأل ربه بحق السائلين على اعتبار أنه هو من السائلين وأنه سأل ربه فعلا، على هذا يكون مشروع، لأنه اتخذ أو تعلق بالوسيلة التي شرعها الله وهي الدعاء لله عز وجل وما وعد الله به عباده أو ما وعد الله به الدعين. إذا كلمة حق السائلين قد تجوز، لكن فيها نوع يعني التواء في الدعاء، وإن جهزت ففيها نوع التواء في الدعاء، لأن الإنسان يجب أن يثق بوعد ربه عز وجل، وإذا عمل عملا صالحا فإنه وسيلة إلى الله، عليه يدعو بالذي المأثورة. الله عز وجل علام الغيوب، يعرف أن هذا الإنسان له رصيد من الطاعات وله رصيد من فعل الخير، فلا يعني يلزم بل لا ينبغي الإنسان يتكلف في الدعاء بحيث يتعلق مثل هذه العبارة بحق السائلين. هذا إذا كانت ما ثبتت شرعا، أما إذا ثبتت فلا بد من قبولها، لكن يظهر والله أعلم أنها لا تثبت أو أنها ضعيفة، وعلى هذا تكون جائزة. لكن من الأولى أن الإنسان ينصرف إلى الأساليب الواضحة في الدعاء وإلى الأدعية المأثورة. نعم. بخلاف قوله بحق فلان، فإن فلانا وإن كان له حق على الله بوعده الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل، فكأنه يقول لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي، وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى لماذا كان من الاعتداء في الدعاء؟ لأنه طلبه بحق الغير أو عن طريق الغير، وكأنه ما وثق بوعد الله له. هذا من ناحية. الناحية الأخرى

فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن يشاء، ولكن يكرم الشفيع بقبول شفاعته كما قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، لا أملك لكم من الله من شيء، يا صفية عمة رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء، يا عباس عم رسول الله، لا أملك لك من الله من شيء. وفي الصحيح أيضا، إذن قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على سبيل من شاء، هذه الشفاعة مخصصة فيما يتعلق بأمور الخلق في الدنيا، شفاعة بعضهم عند بعض، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لا تدخل فيها الشفاعة عند الله عز وجل، لأن الأمر هنا الأمر التماس الأجر، أمر تكليف. والشفاعة المعنية شرعا إنما هي شفاعة في الآخرة لا تكليف فيها، إنما تحدث بإذن الله عز وجل، وليس فيها مجرد طلب الأجر، ولا تحدث إلا من ذكر أصنافهم. أما الأمر هنا أشفع الفجر فهو أمر لكل مسلم، إذن لا بد أن تكون الشفاعة هنا الواردة في الحديث اشفع الفجر تكون فيما يتعلق بأمور الناس في دنياهم بمصالحهم فيما يقدرون عليه. أقول هذا لأن بعض المبتدئين قالوا أن قوله صلى الله عليه وسلم يشفع الفجر تعم حتى الصالحين والأولياء في قبورهم، وأنهم أمروا بالشفاعة لمن جاء يستشفع بهم ويدعوهم عند القبور، وأنهم ممن أسيح وأجيعت لهم الشفاعة وأذن لهم بها، وأنهم بذلك ممتثلون بأمر الله عز وجل بالشفاعة، وهذا خطأ سريع في فهم النص. فإن قوله صلى الله عليه وسلم اشفعوا الفجر يعني في دنياكم، أما بعد المات أو فيما لا يقدر عليه من الله، هذا أمر غير وارد، وليس هو من أبواب التكليف ولا من يلتمس فيه الأجر. في الصحيح أيضا: لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء، أو شاة لها يعار، أو رقاع تخفق، فيقول: أغثني أغثني، فأقول: قد أبلغتك، لا أملك لك من الله من شيء. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء صلى الله عليه وسلم يقول لأخص الناس به: لا أملك لكم من الله من شيء، فما الظن بغيره؟ وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو المؤثر فيه كما يؤثر المخلوق في المخلوق، فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ويشفع، وهو الخالق لأفعال العباد، فهو الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أتابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء. هناك بعض الأسئلة يقول: ذكرت في الشفاعة في الكلام عن الشفاعة الدنيوية أنواعها، منها ما يتعلق بالتوسل، ومنها ما يتعلق بالتبرك، ومنها ما يتعلق بالشفاعة. طبعا الشفاعة في الدنيا تختلف مفاهيمها عند الناس، فمنهم من يدخل في الشفاعة في الدنيا التوسل بالأشخاص الأحياء والأموات، ويجعل عندها شفاعة مشروعة، أو يسميها شفاعة ما أنها ليست تدخل في باب الشفاعة إلا تجوزا، ومنها ما يتعلق بالتبرك، وهو التبرك بالأشخاص. بعض الناس يقول إنه التبرك بفلان من الناس، أي طلب البركة منه، التمسك بذاته بجسمه، التعلق بأشياء كما يحصل من الصوفية الآن المبتدعة، يتعلقون بما كل ما ينتج عن الأولياء وما فيهم وما حولهم، بثيابهم بأجسامهم فضلاتهم في كل شيء ويكون هذا تبرك، ويدخلونه في وسيلة المشروع، يزعمون أنه من باب الوسيلة التي أمر الله باتخاذها، وأيضا يدخلونه في مسمى الشفاعة، يدخلونه في مسمى الشفاعة ويجعلونه نوعا من هذا التبرك، يجعلونه نوعا من الشفاعة. كذلك التبرك المشروع قد يسمى شفاعة تجوزا، ومنها ما يتعلق بالشفاعة نفسها اللي هي الشفاعة بمعنى عند الله عز وجل، الشفاعة عند الله عز وجل التي هي الشفاعة المشروعة، أو منها ما هو ممنوع باتخاذ الوصائف يوم القيامة الذين لا يشفع ليسوا من الشافعين، أو ادعاء الشفاعة لمن لا يرضى الله عنهم ولا يرضى لهم الشفاعة. وليس في الحديث الصحيح ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيكمل قوة من النار فيخرج منها قوم لم يعملوا خيرا قط، بل ورد نعم ورد في الحديث الصحيح في مسلم وغيره. هل معناه أن هؤلاء ليسوا مسلمين لأنه قد يتعارض مع الحديث الذي رواه مسلم؟ هذا اختلف فيه أهل العلم. وعلى أي حال ليس هناك تفسير قاطع لمعنى هذا الحديث، منهم من قال لم يعملوا خيرا قط بمعنى انهم ممن اسلموا ثم ماتوا قبل ان يكون لهم عدل، لكن هذا منقوض لان هؤلاء من اهل الجنه لانهم ماتوا على الحق والله وعدهم بذلك. ومنهم من قال وهو الراجح ان المقصود به ان الله عز وجل يخرج من النار بعثا ليس لهم اعمال صالحه اطلاقا، وهذا فيه اثبات ان أن الأمور بيد الله عز وجل، وأن العباد لا يحكمون على أحد معين لشخص قطعا بجنة أو نار، وهذا يستثنى من القواعد العامة التي فيها تحقيق الوعيد وتحقيق الوعد، لأن الله عز وجل فعال لما يريد. فمما سيفعله عز وجل هذا الأمر وهو أنه يخرج من النار بعثا لم يعملوا خيرا قط، وذلك راجع إليه سبحانه. يقول ما هي الأصول العقدية التي يمكن أن توصل إلى من كان في السن الخامسة والسادسة في العمر؟ نعم هذا سؤال جيد. من كان في مرحلة الطفولة قبل سن التمييز بل حتى إلى العاشرة ينبغي أن يعلم الأصول العامة للدين الإسلام، يعني لا يعلم في الخلاف العقيدة، يعلم أركان الإسلام ويفهم تفهيم الشيء فيه شيء من التفصيل، يعلم أركان الإيمان ويفهم تفهيم فيه شيء من التفصيل بدون ذكر الخلافات وأركان الإيمان، ويعلم أصول الاعتقاد العام بإجمال التي ليس فيها أمور ولا غرابة، ويقتصر فيها على ما هو دليل واضح في الأدلة أو مستقر في بداية العقول. الجزئيات والتفريعات او ما كانت ادله غامضه او معاني غامضه ينبغي ان يجتنب في تعليم الصغار، ثم ينبغي الا يكون تعليم الصغار على سبيل الامتحان والتقريب والسؤال وعلى سبيل الامتحان والسؤال، يعني يجوز ان تقرب او ان يكون من الوسائل التربويه تعليم الصغار السؤال والجواب في غير العقيده الا في الامور الكبرى الواضحه مثل من ربك من دينك من نبيك، لكن الامور الاخرى لا ينبغي أن تأتي على شكل سؤال، ينبغي أن يفهم إياها الطفل أولا ثم لمن أن يسأل. ولذلك أرى من خطأ وتنبهت على هذا أكثر مرة من أخطاء الشنيعة سؤال الصغار عن مثل أين الله أو عن مثل الاستواء أو عن مثل الرؤية، ما ينبغي حقيقة، لأن هذا في نوع من امتحانهم وإطاء اللبس على أذهانهم الصافية التي لا تستوعب هذه الأمور وإن كانت من أصول الدين إلا بتعليم. نعم علمهم أولا ثم اسأل بعد التعليم. هذه نصيحة من أحد الأخوان أن تجربة، يقول كنت هذا اليوم مجددا أحد المتبع من الرافضة وقد أحدث ذلك أثرا في نفسي، وإني أستغفر الله من ذلك وأجد ووجه نصيحة لإخواني أن لا يجادلوا أهل الأهواء والبدع، وهذه نصيحة مجربة. أسأل الله أن لي ولكم الهداية والتلاحة، اللهم أمين. نعم أنا أيضا أضم صوتي لهذا الأخ، لا ينبغي أن تركع نفسك في جدال